أمالك الزكاة من كامل أهلك فلا بد من نقصك. فلذلك يقول فأنا على عهدك وغصر عهدك لو سكت يكون كاذب في هذه الدعوة ما يكون صادق. فلذلك استثنى وخصص قال ما استطعت وأنا على عهدك ووعدك بقدر استطاعت يكون صادق في دعواه بعض حالة. ثم يقول أعوذ بك من شر ما صنعت. وأن هذه الكلمة الاستعاذة من شر ما صنع كبير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها. رب أعوذ بك من شر ما عملت من شر ما لم أعمل. إن ما عمله الإنسان مما يعاقب عليه هذا الشر لا بد من عقوبة إما عقوبة بدنية أو مالية على الأقل يصيبه حزن أو هم أو غموم تأتيه أو يرى في أهله ما يسوءه. فلذلك يقول الإنسان أعوذ بك من شر ما عمل ربي أعوذ بك من شر ما عمل ومن شر ما لا وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. هنا في الحديث قدم أخر نحفظه في الصحيح أبوء لك بنعمتك علي أي أني أرجع وأعترف تبوء بإثمي وإثمك أي تعود وتحمل ذلك. يقول أنا أعترف بنعمك يا ربي علي وأعترف بهذا الذنب بالذنوب. الاعتراف بالذنوب إظهار العجز وإظهار الضعف وطلب العفو. والاعتراف بالنعمة أنك أنت مدين لله سبحانه وتعالى بالشكر. ولذلك فيه أن نبذل الشكر لك يا رب ونطلب العفو منك يا رب. فلذلك قال وأنا أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبك. هذا فيه باب الاستعطاف. الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يستعطف له فالتمسك له والذل له وإظهار الفاقة والحاجة مما يحبها ربنا من العبد سبحانه وتعالى. قال فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تعرف أن الله لا يغفر لا أعرف العبد أن الله لا يغفر الذنب إلا هو سبحانه وتعالى. فهذا الاعتراف مما يجعل الله سبحانه وتعالى يسرع له في الإجابة. ولذلك كان هذا الدعاء سيد الاستغفار. فاحفظوه يا أخوان وحفظوه لمن تحبونه. نعم اقرأ. الفصل الثاني في ذكر آثار وأخبار وردت في ذكر الله عز وجل. عن هلال بن سيد يساق عن عبد الله قال لا نسبح تسبيحات أحد إلي من أن ننفق عددهن دنانير في سبيل الله. لن أسبح تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله. أحب إلي أحسن لأن أسبح تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن في دنانير في سبيل الله. كأنه يرى أن التسبيح أفضل من الإنفاق. جلال مسعود يرى أن التسبيح أفضل. قلنا هذه المقارنة أنه لو تيسر لك هذا وهذا فأيهما أفضل حسب المقام. فهناك أصحاب محتاجون فقراء ولا فيه يعني شد حملة في الجهاد لا شك الإنفاق يكون أفضل. فإن لم يكن هذا يكون التسبيح أفضل. وإن تساوى الأمران فذكر الله أفضل. واضح هذا؟ نعم. نعم. التسبيح مو مقصود. أن هو سؤاله عرفت وجه السؤال. يقول إذا سبح الإنسان قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا الفائدة للنفس. لكن إذا أنفق تعدد الفائدة للناس آخرين. وكل ما كان النفع أعم يكون الفضل والأجر أعظم. عرفنا هذا؟ هذا هو هكذا يقول بعض الناس لكن هذا خطأ. كثير من المدن يا إخوان ومن القرى ومن الأقاليم ومن البيوت في بيوت لولا أناس كبار السن وضعاف يذكرون الله ويسبحونه يمكن هذا البيت سقط على أهله لما فيه من الفيزيوم مثلا. وكثير من القرى فيها من البلايا لولا أناس يذكرون الله ويصلون ويسبحون لعمتهم مصائب منع الله عنهم شيء كثير جدا بفضل هؤلاء. ومصداق ذلك يقول صلى الله عليه وسلم وهل تنصرون إلا بضعفائكم. كم كانوا يجاهدون يعني الغزو والغنائم وهزيمة الكفرة واستيلاءكم عليهم لا أظن ترى بجهدك لكن بهذا الضعف اللي خلفكم اللي وراء هؤلاء الذين عجزوا عن المشاركة معكم رفعوا أيديهم بإخلاص فلم تنصروا إلا بدعائهم فلم تنصروا إلا بدعائهم. فالتفليح ليس مقصونا على ذلك، ما أنك سبحان الله حمد الله عليك يرجي الله بشيء كثير جدا، لذلك اللي عنده أهل في البيت يوقظهم لصلاة الصبح، وإذا استطاع أن يصلي شيء من الليل يقوم بعض الناس بلا نقوم ونور خص اللي ما رأى عمل وما رأى كذا يحافظوا على الصلاة في أوقاتها، يجعلوا القرآن يكون كتاب الله في المنزل مبارك، إن هذه ترى تحمي المنزل وتحمي الدار وتحمي الأهل وتحمي الأهل، جعل الله وإياكم ممن يسمع ويطيع وينتفع. اقرأ. وعن عبد الملك بن أبي زيد قال ذلك عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال عبد الله بن مسعود لأن آخذ في طريق أقول فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله. وقال عبد الله بن عمر ولأن آخذ في طريق فأقولهن أحب إلي من أن أحمل عددهن على الخير في سبيل الله تعالى. هؤلاء من أفاضل الصحابة، أحدهم من كبار الصحابة والثاني من صغار الصحابة، قال في مسألة شيئا ما، هل كلامهم وفاق أو خلاف؟ الأحد يخالف الآخر أي يوافقه؟ واحد قال لو قلت كذا لو راح أذهب في طريق وقلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر أفضل من أنفق فيها دنانير وذهب وفضة، والآخر قال لو قلت سبحان الله والحمد لله في طريق أفضل عندي من أن أحمل على مثلهن في سبيل الله. أحد ما يخالف الآخر، أحدهم يوافق الآخر، بل أنهم تزايدا في الفضل، أحدهم قال هذا فضل عظيم، قال آخر لا عندي أفضل من الحمل في سبيل الله، لأن الحمل في سبيل الله لا شك أفضل من إنفاق الذهب والفضة في غير ذلك. فكأن هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول التسبيح والذكر والتحميد أفضل من الحمل في من الجهاد في سبيل الله، فكأن الصحابة رضي الله عنه اتفقوا على فضل الذكر، فاجعل لسانك أخي رطبا بذكر الله دائما. نعم. وعن هارون بن عنترة عن أبيه قال سمعت ابن عباس فسأله رجل أي الأعمال أفضل؟ قال ذكر الله أفضل، فأعادها عليه ثلاث مرات ثم أنشى يحدث فقال ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يدرسون كتاب الله يتعاطونه بينهم إلا كانوا أضياف الله وأضلت عليهم الملائكة في أجنحتها ما داموا فيه حتى يخرجوا في حديث غيره. وما سلك رجل في طريق يبتغي فيه العلم إلا سهل الله له فيه سبيلا إلى الجنة ومن تقطع به عمله لم يسرع به نسب. ابن عباس رضي الله عنه لما سئل أي العمل أفضل قال ذكر الله، لا يقال أن عبد الله بن عباس ما اطلع على الأحاديث التي نص فيها صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها، وسأله آخر أي الأعمال أفضل قال الجهاد في سبيل الله، وسأله آخر أي الأعمال أفضل فأشار إليه كذا، لا يقال أن هذا أن عباس لم يسمع كل هذا من أحاديث، لا سمع ذلك، لكن الله أعلم أن هذا السائل سأله وكان عبد الله بن عباس في حلقة ذكر مثل هذه المجالس، فقال أي العمل؟ قال هذا النوع من العمل أفضل من أي عمل آخر، أو لعله كما يسألني بعض الناس أيهم أفضل أسمع العلم ولا أروح أطوف، يجرد عند بعض الناس يجلس وقد لا يستفيد من الذكر من الكلام اللي احنا نقوله، قد لا يفهمه أو يكون ذهنه كذا فيحتار، ترى أن الطواف أفضل له مثل من لا يفهم الطواف أفضل ولا شك، لكن لو علم أن هناك حلقات علم تفيده أكثر لا شك أن الجلوس في حلقات العلم أفضل من الطواف بدون مريعة. هذا السائل لما سأله قال أي الأعمال أفضل قال ذكر الله، ثم بين هذا الذكر أن هي مذاكرة في مسائل ما يتعلق بأمور الآخر وأمور الدنيا مما يقرب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم. عن هارون بن عنترة عن أبيه قال قيل ابن عباس أي العمل أفضل قال ذكر الله أفضل. كلمة أكبر الله أعلم أنها تحريف من أفضل، سئل أي العمل أفضل قال ذكر الله، بدل ما يقول ذكر الله أفضل لعل النساء قالوا أكبر. عندك أكبر كذا؟ لأن كلمة ذكر الله أكبر قد يقرأها إنسان بتصحيح، تقرأ بتصحيح، لو قرأت بالتصحيح كيف يكون؟ لو جاء إنسان ما يفهم قال أي العمل أفضل؟ قال ذكر نقطتين فوق بعض الله أكبر. ليس هذا المراد، لا تعمل يا عم صالح، ليس هذا المراد يا عم صالح، لا ليس هذا هو المراد، واضح هذا؟ لأن هذا تصحيح. إنما مراده لما قال أي العمل أفضل قال ذكر الله أكبر، يعني أراد أن يقول ذكر الله أفضل من أي عمل آخر. فلا أدري يعني ما الصارف لعبد الله بن عباس باختيار أكبر عن أفضل حتى يطابق الجواب، أو أنه مطابقة لقوله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. قال البيهقي رحمه الله زاد أبو عبد الله في روايته ثم ردها ثلاث مرات ثم ذكر معنى ما روينا من حديث محمد بن عبيد. وأخبرنا أبو الحسين أخبرنا الحسين حدثنا ابن أبي دجى حدثنا أبو هشام حدثنا ابن الفضيل حدثنا حميد بن جبل فلذكر الله أكبر. قال هو قوله فاذكروني أذكركم، فذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. فلذكر هكذا يقول، لكن ليس هذا المعنى الصحيح. المعنى الصحيح فلذكر الله أكبر، قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فضل عظيم وفضل كبير، وأكبر من هذا ما في الصلاة من ذكر الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذا هو المعنى الذي ذهب إليه السلف هذه الأمة الصالحة. نعم. ما بعده؟ وعن عبد الله بن ربيعة قال سألني ابن عباس عن قول الله عز وجل فلذكر الله أكبر، قلت ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير، فقال لا ذكر الله أكبر من ذكركم إياه. اقرأ. وعن يحيى بن سعيد عن سعيد قال قال معاذ كان أذكر الله في كفرة من الليل أحب إلي من أن أحمل على جهاد الخير في سبيل الله في كفرة من الليل. هذا مما وافق به أقوال الصحابة فيما سبق مما قررناه. نعم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان موقوف إلا على قلبه المسواس، فإن ذكر الله خنس وإن غفل وسوس، وهو قوله عز وجل الوسواس الخناس. نعرف معنى الوسواس الذي يفضي بالكلام والسر والأقوال في قلب المؤمن ليصرفه عن الطاعة، وكلمة الخناس الذي يخنس، فهذا فسر ذلك فقال إن ذكر الله خنس. وقد ذكر أحد الصالحين فيما رؤية وسبق في هذا الكتاب أنه صور الشيطان كذابة لها خرطوم ملتقمة القلب فيتلهيه بالذكر والأمان وتملي عليه، فإذا ذكر انخنس، فإذا غفل رجع وعاد إليه. هذا باب التصوير. نعم. وعن عثمان بن حيان قال حدثني أم الدرداء قالت كان رجلان يتواقيان لله عز وجل، فكان إذا لقي أحدهما الآخر قال له أي أخي تعال هلم نذكر الله، بينما هما التقيا في السوق عند باب حانوت فقال أحدهما للآخر أي أخي هلم نذكر الله عز وجل. تعال هلم في إشكال كلمة تعال هلم هي واحدة منهم، أحدهما يبكي عن الآخر معناها واحد. امشي اقرأ. تعال هلما نذكر الله، بينما هما التقى في السوق عند باب حانوت اقرأ. فقال أحدهما أي أخي هلما نذكر الله عز وجل. أي أخي هلما نذكر الله عز وجل، عسى الله يغفر لنا ثم لبسنا لبس الجبدة فما رضا. عسى الله أن يغفر لنا كلمة عسى من باب الترجي، وغالبا فيها ترجي، لكن المؤمن إذا دعا الله عز وجل فليدعوه بقلب جازم أن الله يغفر له. واضح هذا؟ وأذكر لا ينافي ما قاله هذا الفاضل لأخيه عسى الله أن يغفر لنا، لأن الإنسان إن خاف فإنما يخاف من سوء عمله أن الله عز وجل يعاقبه لأنه لم يأتي بالدعاء على وجهه فيرد، إما يكون آكل حرام أو يكون قلب الله أو يكون مشرك بالله عز وجل في شيء من الأشياء، فلما دعا الله ما أخلص يكون خائف الوجل من هذا أن يرد عليه، لا أن يكون خائف من أن الله يظلمه، الله لا يظلم أحد، ولا يكون أن يعني يخاف أن الله عز وجل لا يعطي وهو الكريم، لا، يكون الإنسان موقن بالإجابة، لكن مع خوفه من جانب نفسه، هذا لا ينحاف الجزم واليقين بأن الله يستجيب، نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يرد يدين رفعة إليه خائبتين صفرة، لا بد يعطيهم شيء، فمن أخلص بعدما استغفر وتاب وتصدق عمل الصالحات ورفع عليه ما ترد خائبتين، وذلك يوم يقول صلى الله عليه وسلم للصحابة أن من دعا الله عز وجل كذا وكذا وكذا فهو له أحد ثلاثة، إما أن يجيب الله دعوته أو يدخر له مثلها أو يرد عنه بلاء، فقال الصحابي إذن نكثر يا رسول الله، إذا كان هذا فضل من دعا دائما ندعو، قال الله أكثر وأكثر، يعني الله يعطيك أكثر ما كنت تدعو، فإن الله عز وجل ما يكون دعا فأنت تجزم المسألة لا تتردد، فإن كان هناك تردد فليكن من خوف من ذنوبك، إن كان تردد فليكن هذا خوف من الذنوب لا خوف من عطاء الله ومجده وسعة فضله سبحانه وتعالى العباد عدم ظلمه، فأنت موقف أن الله يجيب الدعوة، فإن كان هناك خوف فليكن خوف من تقصير النفس، عرفنا هذا؟ فإذا قال عسى الله أن يغفر لنا كلام صحيح من هذا الجانب، نعم. فمرض أحدهما فأتاه صاحبه فقال يا أخي انظر أن تأتيني في منامي فتخبرني ماذا لقيت بعدي، قال افعل إن شاء الله، يعني هذا حصل بعد الصحابة، لكن هذا قال إذا مرض، والعادة أحد من كل الصحابة يقول يا فلان احنا تأخينا في الله فإن مت قبلي فأخبرني ما ترى، يعني زرني في المنام، وقال الآخر كذلك يقول أخي أنت إذا مت قبلي فلتأتني في المنام، لأن المسيقظ لا يتحكم لكن الميت يستطيع، إذا كانت روحه يعرف إذا قبل الله منه يستطيع أن يستأذن الله فيزور المسيقظ، لكن المسيقظ ما يستطيع، النائم لا يمكن، واحد قال للآخر إذا مت قبلي فلتأتني وتخبرني ما أعد الله لك، فتوافق على ذلك، فهذا أحدهما مرض فطلب منه هذا الطلب، اقرأ. قال افعل ان شاء الله. قال فلبث حولا ثم اتاه فقال اي اخي اشعرت ان حين فلبث حولا ثم اتاه، يعني بعدما مات مر سنة ثم جاءه في النوم بعد سنة من الموت ثم اتاه في منام هذا الميت، نعم. فقال اي اخي اشعرت ان دعونا الله عز وجل أن يغفر لنا أن الله غفر لنا يومئذ، أي أخي أشعرت، ما معنى شعرت؟ أي أعلمت، إذا سمعت الكتاب ليت شعري أي ليتني أعلم، فقال أشعرت ألم تعلم حين التقينا في السوق وذكرنا الله ثم تعاهدنا على اللقاء في المنام، قال نعم، قال اعلم أن الله غفر لنا تلك الساعة، دل على السخار وحب الله العظيم. اقرأ العبارة مرة ثانية. أي أخي شعرت أن حين التقينا في السوق عند الحانوت فدعونا الله عز وجل أن يغفر لنا أن الله غفر لنا يومئذ، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، الحمد لله رب العالمين. ما رأيناك أمس عن فالح؟ طيب الحمد لله. أخوكم إبراهيم.